هنجيب التنوين. أحد بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، ماشي؟ هتوصل كله مع بعضه، تمام؟ طيب في وجه كده من اللي فوق ما جبناهوش تحت، احنا قلنا فوق أربع أوجه وتحت ثلاثة بس. الوجه اللي باقي اللي هو إيه؟ اللي هو الثالث، وصل الأول بالثاني مع الوقف عليه وقطع الثالث، ده هيبقى في الحالة بتاعتنا هيبقى إيه؟ وصل الأول بالثاني اللي هو آخر الصورة الأولانية بالإيه؟ بالبسملة، وبعدين الوقف عليه والبداية بأول الصورة الإيه؟ التانية. الوجه ده ممنوع باتفاق القراء. ليه ممنوع الوجه ده؟ لأن البسملة الإيه؟ لأول الصورة مش لآخر الصورة الأولانية. فلو أنا عملت كده بقت البسملة إيه؟ لآخر الصورة الأولانية مش لأول الصورة التانية. فالوجه ده ممنوع باتفاق بين القراء، لأن البسملة زي ما قلنا لأوائل الصور وليست لأواخرها. يبقى كده في البسملة مع آخر الصورة الأولى وأول الصورة الثانية ثلاث أوجه، وصل قطع الجميع أو قطع الأول ووصل الثاني بالثالث أو وصل الجميع، ويمتنع وصل الأول بالثاني مع قطع الإيه؟ الثالث، ماشي؟ قال وأما بين الأنفال وبراءة فلك الوقف والسكت والوصل بدون بسملة، ماشي؟ في عندك وقف وفي سكت، تمام؟ في مصطلحات كده نفهمها عشان نبقى عارفينها. في وقف، الوقف ده معناه قطع الصوت بالقراءة زمنا، تمام؟ يتنفس فيه عادة، تمام؟ بنية استئناف القراءة، ده اسمه وقف. يعني الوقف ده معناه انه هيقف بس هيكمل القراءة تاني، ماشي؟ بيقطع القراءة زمن يسير، قطع القراءة زمنا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة، تمام؟ ده هيجي له وقت ان شاء الله الوقف ده، نعرف ايه هو الوقف وانواعه والكلام ده. فيبقى الوقف بين الانفال وبراءة، ماشي؟ انه هيقف على اخر سورة الانفال، تمام؟ ويقطع القراءة، تمام؟ زمنا يتنفس في غالبا يعني زمن يسير، تمام؟ وبعدين يبدأ بايه؟ بسورة التوبة. يبقى ايه؟ عليم، براءة من الله ورسوله، ماشي كده؟ او السكت. السكت زي الوقف بس مفهوش تنفس، بمعنى ايه؟ يعني زي السكتات بتاعت حفص كده، مثلا عندنا سكت حفص ايه؟ كلا بل ران على قلوبهم، ده اسمه ايه؟ سكت مش وقف، لان مفهوش تنفس. الفرق بينه وبين الايه؟ بين الوقف حاجتين، ان هو مفهوش تنفس، والتاني ان مينفعش غير بنص، مينفعش اسكت بمزاجي. لكن الوقف في مواضع انت ممكن تسكت فيها وما سكتش فيها النبي صلى الله عليه وسلم، تمام كده؟ فالسكت معناه ان هتقف زمن يسير بس بلا ايه؟ بلا تنفس، تمام؟ يبقى عليم، براءة من الله ورسوله، ماشي كده؟ ده السكت. يبقى ليك الوقف وليك السكت وليك الايه؟ الوصل بدون بسملة. عليم، عليم، براءة من الله ورسوله، ماشي كده؟ دي تلات أوجه بين الأنفال وبين إيه؟ وبين سورة التوبة، لأن ما فيهاش بسملة. يبقى يا إما وصل أول الصورة بآخر الصورة الثانية، أول الصورة الأولانية بآخر الصورة الثانية، أو قطعهم عن بعض، وفي وجه ثالث كده خاص فقط بالأنفال وبراءة اللي هو الإيه؟ السكت. هتسكت على كلمة عليم في آخر سورة الأنفال، وبعد كده تبدأ بكلمة براءة من أول سورة التوبة، تمام؟ فده معنى الوقف والسكت والوصل بدون بسملة، لأن لا بسملة في سورة إيه؟ في سورة التوبة. إن شاء الله نبدأ بعد كده في المرة الجاية في أحكام النون الساكنة والتنوين. وبكده احنا اتكلمنا النهاردة عن الاستعاذة وأحكام الاستعاذة والبسملة وأحكام البسملة وما بين السورتين، وإن شاء الله نبدأ المرة الجاية في الكلام على أحكام النون الساكنة والتنوين. قولوا قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.